بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب النكاح. الكتاب معناه الكت، والكت هو الجمع والتجميع، أي قال كتاب لأنه مكتوب، والكتاب هي الجمع. الكتاب هذا مصدر، والمصدر هذا عند المشهور من علماء النحو أنه هو أصل المشتقات. أصل المشتقات هو المصدر، لأن المصدر هذا هو أقل المشتقات منه، هو أقلها معنى. لأن مثلا الأكل هذا مصدر، هذا ما يفيدك أيها السامع، ما يفيدك إلا صفة الأكل، لكن الآكل والمأكول وذا ما يفيدك. إذن لأن دائما المشتق منه هو يعني أقل الأشياء يعني معنى، فكلما قل المعنى صار هو الأصل، وما اشتق منه هذا هو الذي تكثر فيها المعاني. مثلا لفظ الأكل هذا ما أفادنا إلا صفة الأكل وهو التناول، لكن مثلا أكل فعل ماضي أفادنا شيئين، أفادنا الأكل وأفادنا أنه حصل شيء في زمن مضى. يأكل فعل مضارع أفادنا أيضا شيئين، نفس المصدر ونفس الفعل، وأفادنا الحال أو الاستقبال، لأن الفعل المضارع يدل على الحال، يا أنه يأكل الآن أو أنه فيما بعد يأكل. كل فعل أمر أيضا أفاد نفس الشيء، أفاد يعني إيش؟ أفاد نفس الفعل وأفاد فعل سيأتي فيما بعد. وأمرك هذا الأدم بالأكل، آكل أو مأكول نفس الشيء، أفاد يعني إيش؟ أفاد الفعل وأفاد يعني شيء قام به الفعل وهو أنه الأكل صار منه، أو مأكول شيء وقع عليه الفعل، وهكذا. إذن المصدر هو يعني هو أصل المشتقات، وهو الذي يعني تنبني عليه ما يتصرف منه. مثلا كتاب هذا مصدر كتب، يكتب، أكتب، كاتب، مكتوب، إلى آخره من المشتقات. كتاب هذا مصدر، ولكنهم يقولون إنه مصدر من المصادر السيالة، من المصادر السيالة. تحصلونه بأول الكتاب عند كتاب الطهارة، يوم قال كتاب الطهارة قال هذا من المصادر السيالة. معنى من المصادر السيالة إنه يأتي شيئا فشيء، ما يأتي دفعة واحدة، ما يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيء. مثلا الأكل أو الضرب أو المشي، هذا مثلا إيش؟ يأتي دفعة واحدة، يعني ما يأتي شيئا فشيء، دفعة واحدة. ما هو معنى أن الأكل يعني الوجبة أن الواحد يأخذها شيئا فشيء، لا، يعني كل لقمة من الوجبة تسمى أكل. لكن الكتب ما يصير كتب إلا إذا صار معه غير، يعني تحط لك حرف ما يقال هذا كتب، لما يصير معه حروف أخرى وكلمات أخرى. إذن هو من المصادر السيالة التي تأتي شيئا فشيء، كما ذكر ذلك في أول كتاب. هذا معنى إيش؟ كتاب. الكتاب هذا عادة اصطلاح العلماء أنه يكون تحته أبواب والباب يصير تحته فصول والفصل تحته مسائل، هكذا ترتيب العلماء في كتبه. فالكتاب هذا يكون تحته يعني مثلا كتاب النكاح تحته مثلا شروط النكاح، أركان النكاح، عيوب النكاح، شروط النكاح، الصداق، العشرة، العشرة الزوجية، النشوز، الطلاق، كل الخلع، كل هذه كل أبواب يعني تحت كتاب النكاح. فهو كتاب يشتمل على عدة أبواب، على عدة أبواب من أبواب. الباب يشتمل على فصول تحته فصول، الفصل تحته مسائل، وهكذا ترتيب. فيقول كتاب النكاح. النكاح له معنى باللغة وله معنى بالشرع. معناه باللغة الضم، إذا قلت نكحت الأشجار يعني تلاقت واختلطت، فهو الضم. ولهذا قال لغة الوطي، لغة الوطي. فالوطي يسمى إيش؟ هو الذي يسمى النكاح. إذن عقد النكاح ما يسمى إلا عن طريق المجاز. فالحقيقة يعني عندنا حقيقة وعندنا مجاز، فالحقيقة هي الوطي، المجاز هو العقد. والحقيقة معناه أنها الكلمة التي وضعت لمعناها الأصل، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. وأما المجاز فهو كلمة وضعت في معنى آخر لموجب قرينة بينهن، وفيها قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. فإذن قوله لغة الوطي يعني هذا هو في اللغة. والجمع بين الشيئين، قال وقد يطلق على العقد. يطلق إيش؟ يطلق على العقد، يعني أن النكاح يطلق على العقد. ومع هذا كل لفظة نكاح وردت بالقرآن فالمراد بها العقد، المراد بها العقد. أي لفظة وردت بالقرآن فمعناها يراد بها إيش؟ عقد النكاح. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تعقدون عليه. وإلا آية واحدة هي قوله تبارك وتعالى، قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها الطلقة الثالثة، يعني إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فلا عد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل المراد بالنكاح هنا مجرد العقد؟ قال لا أبدا، لا بد أن الزوج الثاني يطأ الزوجة، لا بد أن الزوج الثاني هذا يطأ الزوجة. فإن لم يطأها فإن هذا لا يسمى نكاح، لأن المراد بالآية قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها الزوج الثاني. والدليل على هذا ما جاء في حديث رفاعة أن امرأته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها الطلقة الباتة وتريد أن ترجع عليه، وقد أخذ تزوجها واحد اسمه عبد الله بن الزبير، ما هي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، ولكن الزوج الثاني ما جامعها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يحل لك أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل الجماع. هذا فهذه الآية هي التي إيش؟ هي التي بمعنى الوطي. وأما ما عدا ذلك من آيات القرآن الكريم فالمراد بذلك كله، المراد به إيش؟ عقد النكاح، عقد النكاح. قال فإن طلقها فلا تحل له، يعني لا تحل الزوج الأول، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يعقد عليها ويطأها. فإن لم يحصل وطي ما حلت للزوج الأول. هذا متى؟ هذا إذا طلقها الثلاثة. إذا طلقها ثلاثة أين؟ والنكاح هذا يعني اللي هو المشروع من سنة المرسلين. النكاح مشروع، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواج وذرية. فالأنبياء كلهم هذه سنتهم، يعني هذه سنة الله في الكون، هذا التزاوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتزوج وآتي النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. من أراد رجال نيتهم الخير ونيتهم الطاعة والعبادة يريدون أنهم يتبتلون، يعني ينقطعون للعبادة ويتركون ملاذ الحياة الدنيا من النساء وغير ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأنا أنام وأصلي وأنا آتي النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. الدين ما فيه يعني مشقة ولا فيه عسر ولا فيه شيء، دين الحنيفية السمحاء. وقد جاء في القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا أمر. وقال صلى الله عليه وسلم بالحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني النبي يخص الشباب لأنهم الشباب هم يعني أهل الشهوة وأهل القوة وأهل الرغبة بهذا. هو صلى الله عليه وسلم يوجههم يقول يا معشر الشباب، يعني يا جماعة الشباب، المعشر الجماعة، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة مؤن النكاح، المهر والنفقة والمسكن ونحو ذلك مما يلزم للنكاح، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. إذا الإنسان تزوج واكتفى بأهله غض بصره وأحسن فرجه وابتعد عن الشر. ومن لم يستطع يعني ما عنده باءة ولا عنده يعني إيش، ما عنده مؤن النكاح فعليه بالصوم يصوم، لأن الصوم يضعف المسالك ويضعف القوة هذه. فإنه له وجاء، الوجاء معنى رضى الخصيتين. إلى رضى الخصيتين يعني ما صار بالإنسان، ذهبت عنه المادة القوية وقوة الشهوة تذهب عنه ويصير ما عاد له رغبة من النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصوم بأنه مثل الوجاء، مثل الخصاء، مثل كأن الإنسان يعني إيش أذهب القوة عن نفسه، فعليه بالصوم. الصوم يضعف النفس ويضعف القوة ويحسن الفرج. فهنا الآية، الآية الكريمة قال وقد يطلق على العقد، يعني إنه كما يسمى بحقيقة النكاح يسمى حقيقة هو الوطي، أيضا يطلق على العقد، يسمى العقد نكاح. فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، يعني إذا قالوا أن فلان تزوج نكح بنت فلان، فلان نكح بنت فلان أو أخت فلان، معنى أنه عقد عليها، هذا شيء معروف، القرينة تدل على هذا، ما هو رايح يعني يطأها قبل العقد. فالمراد هنا به، المراد هنا بذلك العقد. وإذا قالوا نكح امرأته معلوم أن المراد بذلك الوطي، هذا شيء معروف يعني من سياق الكلام، من سياق الكلام أن الأول المراد به العقد على المرأة الأجنبية، وأن المراد بالثاني هو وطء زوجته. أين هذا تعريفه من حيث اللغة؟ أما من حيث الشرع فقال وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، يعني معناه أنه عقد، العقد معناه أنه يكون بين اثنين، بين موجب وقابل، واحد يوجب النكاح وواحد يقبل أنك زوجتك بنتي، زوجتك أختي، زوجتك بنت عمي، كذا وكذا، وهذا يقول قبلت هذا النكاح، هذا الإيجاب، الإيجاب والقبول لا بد فيه من عقد، ما يصلح مثلا بالإشارة أو بالمناولة أو مثل البيع وكذا، لأنه أمر خطير، أمر النكاح أمر خطير وعقد يعني هام، فلا يكفي البيع والشراء، يكفي فيها المناولة، تدخل البقالة وتعطي مثلا الرجل عشر ريالات وتأخذ كرتون اللبن أو مثلا أو نحو ذلك من الحاجيات، لو ما تكلم ولو ما تكلمه ويتم العقد كما يتم بالقول يتم بالفعل. لكن النكاح لا، النكاح أمره كبير وأمره هام، لا بد فيه من العقد، لا بد فيه من الكلام، إن هذا يوجب وذا يقبل. ولي المرأة يوجبها ويقول زوجتكها أو أنكحتكها، وهذا يقول قبلت هذا النكاح، قبلت هذا الزواج ونحو ذلك، فلا بد. ولهذا قال عقد، شوف كيف عقد يعتبر فيه اللفظ إنكاح أو تزويج، يعني أيضا بعد كذلك كما إلى إن البيع، مثلا لو قال وهبتك هذه السيارة بمئة ألف ريال، وهبتك معنى عطيتك ببلاش، لكن لما قال مئة ألف ريال درينا إن المراد فيها البيع، يصح العقد بما يدل عليه، يعني يصح بما يدل عليه عقد البيع، عقد الإيجار، عقد الشركة، العقود هذه والعقود المالية تصح باللفظ المخصص لها، واللفظ الذي لم يخصص لها إذا حفت به القرين جاز. ولهذا أن العقود هذه تصح بما يدل عليها، الله ما كلفنا أننا نتقيد بلفظ خاص، اللي نتكلف فيه بأمر خاص هذه العبادات أمرها توقيفي، ولا بد من اللفظ الذي شرعه الله، ما تأتي بغير. لو في تكبيرة الإحرام قلت الله أجل الله أعظم، ما صحت صلاتك، لازم تقول الله أكبر، ما تصح صلاتك، لأنه لا بد من اللفظ الذي شرعه الله أو شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعاملات أمرها واسع، تدل بكل شيء يدل، تصح بكل شيء يدل عليها. هذا يختص النكاح لأهميته وعظمته يعني وخطورته، بأنه لا يصح إلا بلفظ إنكاح أو تزويج. إنكاح يقول وهبتك بنتي على مهر كذا وكذا، وذلك يقول لا بد، ما يكتب وهبتك أو أعطيتك بنتي أو منحتك بنتي أو نحو، لا بد من لفظ زوجتك أنكحتك، لا بد من هذا اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحتكها بما معك من القرى، فالألفاظ الذي وإن كانت تدل على المعنى لكن لازم من التقيد، لازم التقيد إيش باللفظ، بهذا اللفظ ما يجوز تغيير ولا يجوز تبديله، ما يجوز، لأن هذه أمور خطرة وتحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز وتحتمل كذا، فلا بد فيه. ولهذا قال يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، لا بد من الإنكاح، لفظ أنكحتك قبل أو تزويج زوجت في الجملة، يعني ما هو في كل الصور، ومن شان بس صورة واحدة، هم دقيقين العلماء، عندهم دقة في التعبير، عند العلماء دقة في التعبير، ما يحبون يعني، لأن هكذا التعريفات العلوم، تعريفات المسائل لازم انها لا يخرج عنها شيء ولا يدخل عليها شيء، ولا ما يصير التعريف لفايدة. التعريف العلمي هذا لازم ان يكون مضطرد، بمعنى انه لا يشذ عنه شيء ولا يدخل عليه شيء، لابد من هذا والا ما يكون تعريف. فلو قال مثلا المؤلف سكت، قال يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج سكت، قلنا عليك خلل. ليش؟ قلنا طيب النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، يعني لفظ العتق هو الصداق والتزويج، وقالوا في الجملة لأجل هذه، لأجل الإنسان إذا كان عنده أمة، إذا كان عنده أمة سرية وكذا، قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، يعني نكحها بالعتق، صح هذا. يقول والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، المعقود عليه ما هو؟ طيب ايش حنا عاقدين عليه بالنكاح؟ هو الزوج ملك المرأة، هو ملك يعني بضعها، ايش ايش ايش حنا يوم اننا عقدنا النكاح ايش حنا عقدناه عليه؟ قال عاقدينه على منفعة الاستمتاع. منفعة الاستمتاع، ما ملك، ما قال ملك الاستمتاع، لا، يقول منفعة الاستمتاع، مجرد لك المنفعة. ما تروح والعياذ بالله يروح مثلا يأجر حرمته، يقول أنا مالك إلا المنفعة، يبي أجرها على الفسقة مثلا، نعم، أو يبيعها أو نحو ذلك. قال لا، أنت مالك أنك تستمتع بها فقط، أما ملك الاستمتاع وملك الوضع لا، ما هو لك. فهذا هو المعقود عليه. إذا قيل ما العقد عليه، ما وقع العقد عليه، ما هو المعقود عليه؟ قيل المعقود عليه منفعة الاستمتاع، هذا هو. فإذن لا يترتب على هذا أنه مثلا يحلها لأخيه أو يحلها بمبلغ أو نحو ذلك ويقول أنا مالك لهالشيء، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنك ما ملكته وإنما ملكت تستنفع فيه. مثل أعطيك عارية، أعطيك السيارة ذي عارية، عارية أنت تستعملها فيما استعيرتها، لكن تروح تأجرها، تروح مثلا لا مالك هذا، أنا ما أنا أعطيتك وأذنت لك بقدر ما تستفيد منها وتستنفع منها، هذا ملك الاستنفاع. قال ولهذا قال والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، هذا واضح. قال وهو سنة، يعني أن النكاح سنة، يعني معنى مشروع، يعني ما هو عقد مباح أو عقد يعني ماذا مكروه، لا، من السنة، من الفضائل، من فضائل هذا. وهو سنة من سنة لمن؟ قال لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني سنة لإنسان عنده الشهوة، سنة لهذا الرجل أو لهذه المرأة، الرجل والمرأة سواء، سنة لإنسان من رجل أو امرأة عنده شهوة ولا يخاف الزنا، ما يخاف الزنا، حافظ النفس ومانع النفس صاين النفس، يأتينا إذا كان خايف على نفسه أنه يجب، ما يصير سنة، يصير واجب. إذا كان خايف هو الرجل أو المرأة خايفة من يعني من فعل من الوقوع في الفاحشة، أنه في هذا المعنى ما يكون عاد سنة، يكون لا واجب يأتينا. لكن هنا سنة بحق إنسان صاحب شهوة ولكنه آمن من نفسه، عارف أنه لا يقع، يا رجل يا امرأة. قال لذي شهوة لا يخاف زنا، ما يخاف الزنا أبدا، آمن. والمراد بالخوف هنا الظن، ما هو معنى ربنا لا تزغ قلوبنا، لكن هنا إذا كان الإنسان عنده غلب الظن أنه مانع نفسه، الإنسان ما يملك نفسه، لكن عنده غلب الظن أنه قاهر نفسه وأنه مانع نفسه وأنه صاينها، هذا بحقه النكاح سن، لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، يا معشر منادى، المعشر تقدم لنا معناه الجماعة، جماعة، يا جماعة الشباب. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الكلام للشباب لأنهم هم وضع الشهوة وهم وضع القوة وهم وضع يعني إيش الحاجة إلى هذا. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة المراد فيها مؤن النكاح، هذا هو الراجح، ولا فسرت بغير هذا التفسير، لكن هذا هو الراجح وهو الذي يدل عليه الحديث. من استطاع منكم الباءة، مؤن النكاح، من المهر ومن النفقة والمسكن إلى آخره، فليتزوج، فليتزوج، أمر هذا، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا التعليل، هذا هو التعليل، التعليل من حظهم على على على النكاح مع شر الشباب المستطيعين، حظهم عليه أنه أحسن للفرج وأغض للبصر، الإنسان يغض بصره ولا ينظر إلى النساء ولا غير، والمرأة نفسها لا تنظر إلى الرجال، وأحسن للفرج، يحسن فرجه ويمنعه ويصونه عن إيش؟ عن الفواحش وعن النظر، وعن النظر الذي هو سبيل الفواحش، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا هو التعليل. ومن لم يستطع يعني ما عنده مؤنة النكاح فقير ما عنده شيء ولا يقدر على مؤنة المرأة ولا شيء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فليتابع الصوم يتابع الصيام فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء خصة يعني هذا فيه كأن فيه يعني كأنه شل الخصيتين أو رض الخصيتين أو قطع عروق الخصيتين وانقطعت المادة المهيجة المادة مادة الشهوة انقطعت انقطعت بسبب إيش؟ بسبب الصيام الصيام الذي هو حرمان من الأكل وحرمان من الشرب حرمان من الراحة حرمان كذا الإنسان تقف نفسه تقف نفسه عن الشهوات عليه بهذا حتى يعني هذا من باب التحصيل ومن باب يعني درء الشبهات من باب درء الشبهات رواه الجماعة إذا قيل الجماعة فعند المحدثين فالمراد فيهم سبعة أصحاب البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة هؤلاء هم الجماعة وإذا كان الحديث رواه هؤلاء الجماعة كلهم معناه أنه في منتهى الصح في منتهى الصح كلها الأئمة الكبار كلهم ارتضوا هذا الحديث ورضوا به يعني ويباح لمن لا شهوة له يعني هذا عاد ما هو لا سنة ولا واجب إنسان ما عنده الشهوة يباح له الزواج يباح له أن يتزوج مثل العنين ومثل الإنسان اللي ما عنده يعني شهوة ولا أو الكبير أو مريض أو نحو ذلك هذا يباح له إباحة ولكن يجب عليه أنه يعلم المخطوبة يبين لها مثلا إيش أنه يعني ما فيها الحاجة هذه حتى تدخل على بصيرة يجب عليه يبين لها أما أنه يباح له لأنه محتاج لأن النكاح له مقاصد ما هي بس مقصدها الجماع نعم هو ربما يكون الجماع هو المقصد الأول هو المقصد الأول النكاح والذرية هو المقصد الأول ولكن أيضا العشرة والأنس والمجالسة والمحادثة وقضاء الحوائج هذا أيضا من يعني من أغراض ومن مقاصد النكاح من مقاصد النكاح إذا نكاح الإنسان الذي يعني لا شهوة له من كبر أو عنه أو غير ذلك من هذا له أن يتزوج بشرط أنه لا يدلس على المرأة لا يدلس عليها ولا يخفي ما عنده بلا يبين لها أنها كذا إذا دخلت على بصيره فقد أسقطت حقها قال ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة يعني إذا كان الإنسان صاحب شهوة ولا يخاف على نفسه فالنكاح أفضل من إنه إيش أنه يتركه ويتفرغ للعبادات من الصيام والصلاة والتلاوة والذكر ونحو ذلك جاء في الحديث أن النبي قال لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولربك عليك حق إلى آخر فآتي كل ذي حق حقه إذن الزواج من حق النفس ولا والإنسان ما يصرف كل وقته وكل عذا جهده وكل كذا يصرفه للعبادة ويصرفه كذا لا إلا يعطي كل ذي حق حقه يعبد ربه ويعطي نفسه حقها ويعطي أهله حقه ويعطي كذا كل ذي حق حقه يعني يعمل موازنة بين هؤلاء وهؤلاء وهو كونه أفضل من نوافل العبادات لأن النكاح له يعني فيه فوائد عظيمة النكاح فيه فوائد كبيرة وفوائده متعدية ودائما العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة العبادة المتعدية المتعدي نفعها على الغير هذه أفضل من عبادة قاصرة نفعها عليك أنت فقط فالصلاة والذكر والتلاوة والصوم ونحو ذلك هذه عبادات ولكن نفعها وذا مقصورا عليك أنت أيها العابد أما النكاح لا نبع متعدي وسيأتينا شيء من هذا أولا يحصن فرجه يحصن فرج أهله زوجته يأتي بذرية النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بهم الأمم يوم القيامة يكثر سواد المسلمين يأتي بقوم يعبدون الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أخرج من صلب ما يعبد الله إلى آخره، يعني من فوائد ومنافع النكاح، منافع وفوائد كثيرة. إذن هو مع الشهوة هو أفضل من أن الإنسان يتبتل ويقتصر على العبادة. وفيها الاتباع، الله جل وعلا قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواج، خلقنا لهم، يعني جعلنا خلقنا لهم أزواجا وذرية. فهذه سنة المرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وآت النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه أيضا اتباع، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. ليه؟ قال: لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فوائد النكاح كثيرة، إذن هو أفضل من هذا. ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل.